عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكلم أنا هنا أشكلم هنا بس. حياكم الله. نعم ايوه طيب قدم شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا اللقاء فين يا عبد الله؟ اللقاء هذا فين؟ هذا في الشهر دار الحديث الشهر. ثم ما بعد؟ يسرني في هذا اللقاء الطيب المبارك مع إخوة في الله تبارك وتعالى للتعرف على منهج السلف الصالح في كل جوانب الحياة إن شاء الله. والوقت ضيق، ولكن سأتكلم بحسب الوقت في بيان شيء من هذا المنهج العظيم، والذي في طليعته الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بأسماء صفاته بأسمائه وصفاته العظيمة تبارك وتعالى على ما نص عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها علم أن لله علما وقدرة وإرادة وسمع وبصر، وأنه عرش استوى، وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، إلى أن يطلع الفجر كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. والإيمان بسائر الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وأنه سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، لا يجوز أن يصرف شيء من حقه تعالى على عباده في عبادته، لا يجوز أن يصرف منها ذرة لغير الله تبارك وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لرجل صالح ولا لغير ذلك مما عبد من دون الله تبارك وتعالى، نزه الله تبارك وتعالى عن الشركاء في ربوبيته وعن الشركاء في ألوهيته. وهذه دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جاءوا يعلمون الناس بالله وبأسمائه وبصفاته، ويعلمونهم بحقوقه وأنه هو المعبود وحده سبحانه وتعالى، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيجب أن نعرف العبادات بكل أنواعها، نعرفها معرفة دقيقة حتى لا نقع في شيء من الشرك ولا نقع في شيء من مصائد الشيطان. العدو اللدود الأول الذي أمر الله تبارك وتعالى باتخاذه عدوا فلنحذره أشد الحذر من أن نقع شيء في شيء من عبادة غير الله تبارك وتعالى. والشرك في هذه الأمة، طبعا الشرك الأصغر، أخفى من دبيب النمل، والشرك الواضح خفي عند كثير من الناس حتى من المنتسبين الإسلام يقعون في الشرك الأكبر ولا يعرفون أنه شرك أكبر مع الأسف الشديد، من دعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والتوكل على غير الله واللجوء إلى غير الله في الشدائد إلى غير ذلك من المخالفات الشركية التي وقع فيها كثير ممن ينتمي إلى الإسلام. خفي عليهم توحيد الله تبارك وتعالى في عبادته كما خفي عليهم توحيده في أسمائه وصفاته، وذلك بسبب تضليل علماء الشر وعلماء الكلام وعلماء البدع والضلال، حتى أصبح كثير من الناس لا يعرف كيف يصف الله تبارك وتعالى، وقد لا يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه عرش استواء، بل يعتقد أن الله تبارك وتعالى في كل مكان تعالى وتنزه عن ذلك، ويعتقد أن دعاء غير الله جائز، وأن التوسل الشركي جائز، والتوسل البدعي جائز، وإلى آخره، والاستغاثة والدعاء والنذر، بل ألفت في ذلك مؤلفات تنافح عن الشرك بالله تبارك وتعالى، وتنافح عن تعطيل صفات الله تبارك وتعالى، وقذفوا بشبه كثيرة على عوام المسلمين وصغار طلاب العلم، فينشأ الطلاب على هذه المناهج الفاسدة والانحرافات الشديدة في معرفة الله بأسماء وصفاته وفي معرفة حقوقه سبحانه وتعالى من العبادة التي تخصه وحده سبحانه وتعالى ولا شريك له فيها. فعلى شباب السلف في العالم كله وفي اليمن كله في الحديدة وفي دماج وفي إب وفي معبر وفي عدن وفي الشحر وفي كل موقع لأهل السنة السلفيين عليهم أن يشمروا عن ساعد الجد في العلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، وعلى رأسها معرفة توحيد الله تبارك وتعالى بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. عليهم أن يتقنوا هذه العلوم حتى لا يقعوا في شيء من المخالفات والعياذ بالله في أي جانب من هذه الجوانب، بل في أي نوع من أنواع هذه التوحيد العظيمة التي جاء بها جميع الأنبياء ونزلت بها كل الرسالات ونطقت بها كل الكتب السماوية. ثم بعد ذلك من أصول أهل السنة من منهجهم الاعتصام بالكتاب والسنة في دقيق الإسلام الإيماني وجليله، والإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم 74 شعبة أو 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فيجب أن نتعلم هذه الشعر التي ذكرت في هذا الحديث، وقد أحصاها ابن حبان وذكر ذلك الحافظ الحجر في فتح الباري، فعلينا أن نتعلمها ونتعبد الله بمعرفتها وتطبيقها والتزامها، اعتقاد ما دلت عليه من العقائد والعمل بما أوجب الله العمل به أو شرعه وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نعرف هذه الأمور وأن نتمسك بها وأن نعض عليها بالنواجذ وأن نحذر مخالفتها وأن نحاذر المخالفين فيها أو في شيء منها، كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وعظ المسلمين موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: هذه موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقبل ذلك قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فأمر في هذه الآية العظيمة بالاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة. أمر الأمة جميعا عن بكرة أبيها أن تعتصم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن تكون أمة واحدة، ونهاهم عن التفرق: ولا تفرقوا. وامتن الله عليهم بنعمة الأخوة في الإسلام التي جاءت عن نهج محمد صلى الله عليه وسلم ونشأت عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالأخوة في الله تبارك وتعالى نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى يمتن الله به على عباده. فعلى المسلمين جميعا أن يعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أبواب الدين، في أصوله وفي فروعه، ولا يجوز لهم أن يتفرقوا، فإن الله حذرهم في هذه الآية عن التفرق، وحذر من النتائج الوخيمة التي تترتب على التفرق: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالنزاع والخصومة والخلافات والتفرق تؤدي إلى الفشل. ولا شك أن الأمة الآن قد نزل بها ذل وفشل شنيع والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم لم يمتثلوا هذه الأوامر، فانتحلوا عقائد غير العقائد التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وسلكوا طرقا شتى في العبادة وفي العقيدة. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء. فسر أبو هريرة وغيره هذه الآية ب بأن هذه الآية في أهل البدع الذين فرقوا دين الله تبارك وتعالى وفرقوا الأمة والعياذ بالله. فلنحذر كل الحذر من الفرقة والاختلاف ولنجتنب أسبابها التي تؤدي إلى هذه الفرقة الشنيعة التي من آثارها أن برأ الله رسوله من المتفرقين فقال لست منه بشيء، وقد ذنب الله التعزب والتفرق وبين أنه من صفات المشركين ليتنزه المسلمون عن هذه الصفات صفات المشركين. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا حصل في هذه الأمة، وأنا أنصح إخواني السلفيين في اليمن وغيرها، في اليمن في جميع المراكز، تعلوا التقوى وأن يبتلوا أباب الأرض. ومن أسبابها الإشاعات، وقيل والقرب ما شاكل ذلك. أنصحهم بأن يحرصوا على التآخي في الله، فإن هذا التآخي نعمة من الله. أنصحهم بالتحاب في الله، أن يتحابوا في الله، أن يتحابوا بجلال الله، فإن هذه منزلة عظيمة يخسر أهل الفرقة والعياذ بالله. لأن الفرقة تؤدي إلى البغضاء وإلى الشحناء وإلى الأحقاد وإلى بلايا وبلايا لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ويدرك الناس الكثير من مخاطرها ومن آثارها. فأنصحهم بأن يتركوا الفرقة وأسبابها، وأن يغلقوا آذانهم عن نقل الكلام المؤدي الفرقة، وأن يسدوا أسباب الفرقة. فإن دعوة إخوتنا في اليمن من أفضل الدعوات الآن السلفية في العالم، فإنها ولله الحمد قامت على الهدى وعلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف وعلى سلوكهم وأخلاقهم وعلى الزهد والورع، فلا يدخل الشيطان بينهم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدو مبينا، أن يحذروا من شياطين الجن والإنس الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون السلفيين بالأسباب المؤدية الفرقة. فأنا أحذرهم وأنصحهم لله عز وجل من منطلق النصيحة، وأظنهم يحفظون ويعلمون هذه الأشياء كلها، بل أعتقد أنهم يعلمون هذه الأشياء كلها، بما في ذلك التحاب والتواد في الله تبارك وتعالى، وماذا يترتب على ذلك من الخير الكبير في الدنيا من قوة الدعوة وانتشارها بسبب هذا التماسك والتآخي والتعاون. فإن الفرقة والله فيها ضربات قاصمة لهذه الدعوة، ولها مخاطر لا يعرفها إلا من جربها. فأرجو من الجميع الابتعاد عما يؤدي إلى الفرقة، ويفصم عرى المودة والأخوة والمحبة في الله التي هي من أعلى المنازل عند الله تبارك وتعالى. ويكفي في فضلها أن المتحابين في الله المتآخين فيه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة رجلا يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول في حديث معاذ: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا والمتجالسين فيا. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. فهو في هذا الحديث يبين لنا أننا لا نكون مؤمنين، يعني طبعا الإيمان الكامل، حتى نتحاب في الله، ولا ندخل الجنة حتى نتحاب في الله، ولا تدخل الجنة حتى نؤمن. ويدلنا على الأسباب التي تحقق هذه المحبة في الله تبارك وتعالى وتوصلنا إلى الجنة: أن نفشي السلام بيننا، السلام هو بالكلام فقط، السلام بالتحية، والسلام بالعمل، والسلام في تبادل المحبة والإخاء في الله تبارك وتعالى. فأكد على الإخوان أن ينبذوا أسباب الفرقة وأن يسدوا منافذها وأن يدركوا مخاطرها، والعياذ بالله، ومحاذرها قد بين الله فيما ذكرت من الآيات، وآثارها ما ذكرت لكم من الآيات. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب السلفيين في كل مكان: والله لقد أدركت عهدا زاهرا للسلفيين، كان السلفيون في مشارق الأرض ومغاربها، من الهند وباكستان وبنغلاديش ومصر والسودان واليمن ومصر والمغرب وغيرها، يلتقون في المواسم في الحج والعمرة، وهم كأنهم أسرة واحدة لا خلاف بينهم، ولا يعرفون هذه الأسباب التي تجري الآن في الساحات السلفية، لا يعرفون مثل هذه الأساليب المفرقة الممزقة التي تؤدي إلى ضياع هذه الدعوة وتؤدي إلى فشل أهلها كما نص الله تبارك وتعالى ذلك، وتؤدي إلى سخط الله وذمه وبغضه لمن يفعل هذه الأشياء. كان السلفيون في العالم، يأتي السلفي من أي بلد يتكلم في هذا البلد السعودي في أي مسجد شاء، في المساجد، مسجد الحرم، مسجدين الشريفين، في مساجد الرياض، المدينة، مساجد مكة، مساجد جدة، في أي مكان، في البقاع، المشاعر المقدسة، يتكلم أي سلفي فيها بكل حرية وبكل مودة وبكل إخاء، ولا خلاف في منهج ولا عقيدة بين هؤلاء السلفيين في كل مختلف أنحاء العالم التي ذكرتها لكم. ثم أدرك أعداء الإسلام وأدرك أهل البدع والضلال خطورة هذا المنهج، فإنه انتشر انتشارا قويا في العالم وفي أوروبا وفي أمريكا. فأعتقد أن أعداء هذه الدعوة من كفار ومن مبتدعة خططوا لضرب هذه الدعوة السلفية ببث أسباب الفرقة بينهم، ونحن نعرف من كيد الأحزاب الضالة أنها تدس في أوساط السلفيين من يفرقهم. فلينتبه لهذا الصنف من الناس، وليكونوا على أهبة الاستعداد دائما لرفض أي نوع من أنواع من هذه الأنواع المؤدية إلى الفرقة والاختلاف، ولندرك أن هناك أعداء متربصون أو أن هناك أعداء متربصين يبثون في أوساطنا بكل وسيلة يستطيعون يبثون أسباب الفرقة. فحذاري حذاري أن تصغوا آذانكم وأبصاركم وعقولكم إلى هذه الأسباب السيئة التي تأتي غالبا من قبل هؤلاء المتربصين الذين يدسون في أوساط خصومهم من يشتتهم ويمزقهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يؤلف بين قلوب السلفيين في كل بلدان العالم، وأن يؤلف بين قلوبهم في اليمن خاصة، وأعيد تحذير لهم من الميل والإصغاء إلى ما يؤدي الفرقة ولنحسم هذه الأشياء. وإذا كان هناك أشياء تستدعي النظر والدراسة فليدرسها وراءكم وأهل منكم، ما يدرسها الأطفال ويشير عن أسباب الفرقة، يدرسها العلماء ويعالجونها بالحكمة وبالرفق التي هي من أصول هذه الدعوة. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فإذا أخطأ أحد منكم فليناصح العقلاء الكبار، إنشاء أفرادا وإنشاء جماعة بالرفق والحكمة واللين، ولتجتنبوا الإشاعات والنشرات وما شاكل ذلك. وعلى من يخطئ أن يرجع عن خطئه ولا يخجل من ذلك، فإن هذا شرف والله. وقد كان الصحابة إذا أخطأ أحد في فتوى أو شيء ونبه رجع، وعمر كان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه، فلا يأنف إن كان عند خطأ أن يعترف به وليقبل إخوانه عذره، ولا يستعجل بالنشرات والإذاعات والإشاعات المشوهة لهم والتي تفرح الأعداء، وليسلم معالجة هذه الأمور إلى العقلاء. وقد أوصاكم الشيخ مقبل أنه إذا كان هناك مشكلة فليجتمع لها فلان وفلان وفلان ممن سماهم، ممن يرى أنهم أكفاء لمعالجة المشاكل، فليقم هؤلاء جزاهم الله خيرا بواجبهم، وليعالجوا الأمور بالحكمة والموعظة الحسنة. وعلى من عنده خلاف أن يدين جانبه وأن يرجع خطئه من أي جهة كانت، من هنا أو من هناك. وكل من آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وإن كان بعض الحديث يتكلم فيه، لكن هذه تصبح قاعدة إن شاء الله. بارك الله فيكم للرجوع عن الخطأ، وأوصيكم بالتآخي مرة أخرى والبعد عن أسباب الفرقة ومعالجة المشاكل على الوجه الصحيح وعلى الطريقة السلفية ومن طريق العقلاء والكبراء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. انتهى الوقت ولا باقي؟ انتهى الوقت؟ جاءكم المغرب؟ حياكم الله. احنا الان قريب من المغرب، كم باقي؟ اذن عند المغرب. بارك الله فيكم. بلغ سلامي للاخوان جميعا، بلغ سلامي للاخوان جميعا في كل انحاء اليمن شمالا وجنوبا. بارك الله. وعلى السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله، اهلا وسهلا. الشيخ بركاته.